السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الباب باب شرح المعرب المبني. بدأ الأول بالفصل، الاسم منه معرب ومبني، الاسم ضربان، وبعد كده جاب سبب البناء، سبب بناء الاسم، وقال يا إذا أشبه الحرف. طبعا القاعدة اللي قلناها قالت يعني اذكرها للنحاة، الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، الشيء إذا أخذ إذا شابه الشيء، الشيء إذا أشبه أو شابه الشيء أخذ حكمه. فهنا الاسم يشبه الحرف، هل الشبه ثلاثة أنواع: وضعي واستعمالي ومعنوي. وضعي اللي هو اللفظي وعكسه المعنوي، والاستعمالي قلنا هو نوعين: شبه نيابي وشبه افتقار. بعد كده دخل في المعرب الأسماء، وقال إن المعرب طبعا احنا مش بنسأل الشيء إذا جاء على أصله لا يسأل عنه، إنما يسأل على ما إيه؟ على ما خالف الأصل. فإن الاسم جاء على أصله هو الإعراب، فلا نسأل عن علة الإعراب. أنا ممكن نسأل عن علة إعرابي بالضمة بالفتحة بالكسرة، ده وارد في كتب النحاة، هو السؤال عن العلة. وهناك كتب خاص بالعلل، والعلماء يعني كثيرا ما يتعرضون لذكرها عند الحديث عن العامل. في كتاب اسمه العلل للزجاج، كتاب العلل. فالشيء إذا جاء على أصله لا يسأل عن علته، ولكن يسأل عن علة ما خالفه. فيقول إن سبب الإعراب إنه لم يشابه يعني الأصل في الإعراب. لو حبينا نسأل يعني ليه أعرب، أنه لأنه إيه لم تتحقق فيه علة البناء وهي مشابهة الحرف. نعم. صنع فلت الليل. هفع متصفة أنا كنت فلت عشان الليل. غير موجودة في البحث. مش حضرتك دخلت عملت بحث برضو ولا دخلت؟ صح؟ طب الدعوة دي ازاي؟ في مكتوب دعوة بس مش نافع يضيف اسماء او يضيف حاجة. بحث عن مستخدم وبعدين إضافة وبحث مفيش اسم غير صالح مفيش اسم غير صالح اللهم اعوذ بالله ما كان كذا بي خلاص خلاص أيوة متأكد الإضافة دعوة أيوة أختار مالك العصر المحرسة الغرفة في العصر فأقول الحمد لله في نص المحرسة واللغة نبدأ من أول نزال عليكم سجلة باش حال الله يكرمك عشان ايه مبني وهو بخلاف مبني وهو أصل ومعرب وهو بخلاف الأفعال هو البناء الأصل في الأفعال هو البناء طبعا هذه الأفعال البناء في الأسماء الأفعال الإعراب والبناء وهكذا فبنقول ان الاخ طارق وكان في واحد اسمه طارق كده كان داخل ده تبعنا ولا وبإذا المسألة دي فيها خلاف بين الكوفيين والبصريين طبعا نقول الكوفيين والبصريين اقرب الى الدقة من احنا نقول مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة ومدرسة بغداد ومدرسة المدرسة المصرية والاندلسية وكذا طبعا دي من ناحيه اصوليه ومن ناحيه تاريخ النحو ما يعني وايه بتبين ان الخلافات بين المدارس النحويه عن صحه اطلاق كلمه مدارس يعني ليس خلافا كبيرا انما هو ايه خلاف في الفروع يعني المدرسه عشان نطلق على عليها مدرسة علمية لابد أن يكون لها أصول، أصول علمية تبنى عليها المدرسة. النحو العربي له أصول نحوية غير الأصول البصرية فقط. أصول العربي والنحو العربي أنشئ على أصول بصرية. بالظبط، طبعا مدرسة البصرة هي المدرسة الوحيدة. فأخذت الأصول البصرية طورت فيها وعدلت، لكن لم تأتي بشيء جديد. يبقى بالأدق من ناحية التاريخية من نحن مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة. لما نقول مدارس يعني، يبقى مدرسة البصرة فقط هي التي تستحق اللقب. مدرسة الكوفة باقي المدارس يطلق عليها ذلك مجازا، وطبعا هو ده الأدق والأصح. كل مسألة فيها إيه كلام للنحاة. فبنقول إن مسائل الإعراب والبناء أيهما أصل وأيهما فرع، ده فيها إيه خلاف بين البصريين والكوفيين. أو الفعل ضربان مبني وهو الأصل ومعرب وهو بخلافه. يبقى الأصل في الأسماء الإعراب، الأصل في الأفعال والحروف البناء. أصل الحروف والأفعال البناء. فالمبني نوعان، أحدهما الماضي جمهور النحاة. لكن عادي، أصل كلها يعني في مسائل النحو طبعا احنا مع يعني، وطبعا في أدلة يعني زي ما في عندنا في في العلوم الشريعة كالفقه والعقيدة. إذن عندنا الأصول اللي بيعتمد عليها اللي هي مصادر الاستدلال والكتاب والكتاب والسنة والإجماع والقياس، نفس الأربعة دول موجودين عند النحاة، برضو الكتاب والسنة وكتاب شعرا ونثرا والإجماع إجماع النحاة والقياس وهكذا. لكن المصادر الاستدلال أو الأصول دي، القرآن والسنة وكلام العرب، ليست بنفس الدرجة في أمور الشريعة. يعني ما ينفعش تجيب نص وتقول إيه يعني قوة الاستدلال بالقرآن والسنة في النحو ليست كالتي في إيه في علوم الشريعة. فعشان كده ما نتعجبش لما تلاقي النحاة بيرد قراءة قرآنية لمخالفتها للإيه لقواعد النحو، لأن عندنا كلام العرب برضو متحكم في المسألة. فاللي بيعمل النحاة وسبب الخلاف يعني إيه، ممكن نمشي كل الأقوال طالما إن لها وجه صحيح، كلها إيه وجه صحيح، أن نتساهل في المسألة دي في أمور الشريعة. يعني نقول ده راجح والدليل كذا كذا، ممكن نرجح لكن نترك المجال للأقوال التانية طالما احتملت وجها في اللغة. فعشان كده نجد إيه التعليلات العقلية هي الإيه هي الغالبة. الأغلب النحاة والعباقرة بتوع النحاة معظم من المعتزلة، في المعتزلة في اعتمادهم الكبير على العقل، فاستخدموا نفس الإيه العقل، يعني استخدموا العقل بنفس القوة في النحو. تمام. قال: والثاني الأمر وبناؤه على ما يجزم به مضارعه نحو، فنحو اضرب مبني على السكون، لأن المضارع اضرب مضارعه لم يضرب، لم يضرب إيه مجزوم على من جزم السكون. ونحو اضرب مبني على حذف النون، لأن الإيه المجزوم منه إيه لم يضرب. ونحو أغزو مبني على حذف آخر اللي هو الإيه الواو، أن الفعل غزا يغزو والمجزوم منه لم يغز. طبعا ده الإيه المعرب بس، يعني يبنى على ما يجزم به المضارع، المضارع المعرب. تمام. لأن المضارع المبني لو لاحظ بين نون التوكيد أو نون النسوة بنجد إن الفعل الأمر برضه مبنى على الفتح ومبنى على الإيه؟ الفتح، ومبنى على السكون ومبني على السكون في الحالتين يعني. والمعرب المضارع نحو يقوم، لكن بشرط سلامته من نون الإناث ونون التوكيد المباشرة، فإنه مع نون الإناث مبني على السكون نحو البصر، وتوكيد المباشرة مبني على الفتح نحو لا ينبذن. وأما غير المباشرة فإنه معرب معها تقديرا لتبلون، فإما ترين ولا تتبعان، والحروف كلها إيه مبنية. لماذا لم تدخلوا هنا؟ ده في نشير رمى، أصل الألف هنا ياء، رمى يرمي، ما نحب نجيب أصلا نصيغ منه المضارع رمى يرمي. يعني ندخل دلوقتي ونمت ولا فيما بعد الغرفة دي اللي احنا كنا فيها الأول؟ يعني دلوقتي ولا المرة الجاية؟ نكمل وبعد كده المرة الجاية نقول. تمام ماشي تمام. رسولنا رمى يرمي تصل ألف هنا هي. وطبعا جميع الألفات بتكون منقلبة عن واو أو عن ياء. تمام تمام صح. منسخ بقى خانة البحث هو داخل بنفس في نسبيك يا شيخ ولا في ال ولا ادخل على متصفح تاني و واحد تسعة اثنين أربعة. طيب باشمهندس نكمل عشان لسه بيطلب حاجات كده. ممكن هنكمل لما يخلص تصيب. ماشي نخلي مع الاخر اخر الدرس ان شاء الله. تمام على اخر الدرس ايه ندخل. يبقى هنا يقول ايه هو بناءه على ملزم به المضارع والمعرض المضارع نحو يقوم لكن بشرط سلامته من نون الإناث. قلنا خلاص أهم حاجة إيه ألا يتصل بنون التوكيد ولا نون الإيه ولا نون النسوة. ثم قال الحروف كلها مبنية. الحروف كلها إيه مبنية والأفعال الأصل فيها البناء لكن فيها معرض والأصل في الأسماء البناء لكن فيها الأصل في الأسماء الإعراب ولكن فيها مبني. تمام كده. طبعا حتة النوم التوكيد المباشرة غير المباشرة ده كنا اتكلمنا فيها سابقا. حد عارف النوم التوكيد المباشرة غير تمام يعني؟ ماشي. قال: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. يعني أنا خلاص بقول الأفعال الحروف كلها مبنية، والأصل في أن يسكن، الأصل في البناء إيه؟ أن يسكن. ثم بعد ذلك ذكر إيه؟ أنواع للبناء، كالمبني على الفتح والمبني على الكسر والمبني على الضم. فأين مثال المبني على الفتح وأين الكسر وحيث للضم والمبني على السكن مثل كم. قال: فصل. وأنواع البناء أربعة. أنواع البناء أربعة. طبعا الأعراب، عفوا الإعراب تغير إيه؟ حركة آخر الإيه؟ الكلمة لدخول الإيه؟ العوامل عليها. هو التزام آخر الكلمة شكلا واحدا. قال: أحدها السكون، وهو الأصل، ويسمى أيضا وقفا. يسمى إيه؟ وقفا، سكون أو وقف. ولخفته دخل في الكلم الثلاث نحو هل وقم وكم. يعني الفتح الحرف فعل كم اسم، يصب بالكلم الثلاث إيه؟ تمام. احنا هنكمل ان شاء الله في يعني ممكن على الاخر كده ايه ندخل. انا ايضا لم ايه لم ادخل يعني. يبقى يقصد ولخفته دخل في الكلم الثلاث، يقصد بالثلاث ايه؟ الاسم والفعل والحرف. ذكرنا الحرف والفعل والاسم، هل قم كم. والثاني البناء على الفتح، وهو اقرب الحركات. اخوه انتم معايا كده؟ ناقص. نعم. تمام، جزاكم الله خير. الفتح هو أقرب الحركات إلى السكون، فلذا دخل أيضا في الكلم الثلاث نحو سوف، قام، أين حرف اسم، حرف فعل اسم. والنوعان الآخران هما الكسر والضم، ولثقلهما وثقل الفعل لم يدخلا فيه. هذاك الكسر والضم إيه؟ ثقيلة، وكمان الفعل ثقيل، فإيه؟ لم يدخلا فيه عشان هيزودوا إيه؟ ثقل. طبعا هي النظرية، طبعا عند النحاة نظرية أو الفرع، دي من النظريات اللي بيبنوا عليها الإيه؟ القواعد. يقول لك ثقيل، هي ممكن نقول مش قواعد لكن معنى تعليلات عشان يكون مقتنع عقليا. حتى هو بيضطر انه في بعض القواعد مش بيلاقي لها مبرر عقلي او مسوغ عقلي، فبيعملها تلفيقات يعني، بيلفق كده اي حاجة هي يكون يحاول يخليها مبرر عقلي عشان ما يعجزش قدام ايه؟ قدام القاعدة، او اذا شذت الايه؟ القاعدة. طبعا ده من التمكن العقلي عندهم. ودخل في الحرف والاسم نحو لام الجر وأمس. لام الجر لي مبني على الكسر، ونحو منذ في لغة من جر بها أو رفع. طبعا هنا عاوز يقول لك إن الفعل ثقيل لكن الحرف والاسم أخف، فالفعل لم يقبل البناء على الضم، لكن دخلوا في الايه؟ لم يقبل بناء على الكسر ولا على الضم، لكن دخلوا في ايه؟ في الحرف، استلام الجر لي وامسي اسمه مبني على الكسر، ومحرف مبني على الضم. في لغة من جر بها او رفع، فان الجر حرف والرافعة اسم. تمام. قال هنا ابن مالك يقول: والرفع والنصب جعل إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يصف كذكر الله ده كأنها إيه؟ أحيانا على الضم احنا قلنا إيه؟ احنا لو رجعنا تاني الكلام ابن هو قال إيه؟ أنه الأصل بيبنى على الفتح عنده عند ابن هشام على المذهب أنه الأصل يبنى على الفتح وما خالف ذلك في الظاهر فهو خلاف عارض أو حركة عارضة يعني نرجع تاني كلام ابن هشام فيقول فالمبني نوعان الصفحة اللي قبلها يعني من ساعة ما بدأنا أحدهما الماضي وبناؤه على الفتح كضرب خلاص يبقى ليه فعل الماضي مبني على ليه على وأما ضربت ونحوه فالسكون عارض أوجبه كراهتهم في أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة بدأ السكون وكذلك ضمة ضرب عارضة لمناسبة واو أنا هو الأصل فيه البناء على الفتح لكن البناء على والبناء على السكون فهو عارض ده عند مين على مذهب ابن شرجحه إيه بعض النخب فارفع بضم وانصبا فتح وجر كسرا كذكر الله طبعا ذكر الله طبعا جاي على الحكاية هنا إيه الضم هنا إيه كذكر أصلا كذكري يبقى ده من اللي إيه من الإعراب على الحكاية كذكر الله عبده يصغ واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر فصل الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة ده تعريف إيه من تعاريف الإعراب أثر ظاهر ده اللي هو الإعراب بالإيه بالحركات الظاهرة أو مقدر بالحركات المقدرة يجلبه العامل يعني يتسبب فيه العامل في آخر الكلمة وأنواعه أربعة يعني أنواع إيه؟ أنواع الإعراب رفع ونصب في اسم وفعل فعل مضارع نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم زيد يقوم الاسم والفعل مرفوعان وإن زيدا لن يقوم الاسم والفعل منصوبان وجر أو جر في اسم نحو زيد وجزم وجزم في فعل نحو لم يقم هذول يعني الايه الاسم والفعل مشتركان في الرفع والنصب والاسم ينفرد بالجر والفعل ينفرد بالجزم طبعا قلنا الاثر الظاهر مقدر لجلب العامل بنجد ان الكلمه بيتغير تتغير حركتها واعرابها بحسب الايه العامل الداخل عليه نقول مثلا ما اجمل زيدا ما أجمل زيد ثلاث إيه ثلاث أنواع وهنا زيدا طبعا معرب وتغير بالعامل بسبب إيه بسبب تغير العامل فما أجمل زيدا أو ما أحسن زيدا دي تعجبية ما أحسن زيد دي استفهامية فمضاف إيه إليه ما أحسن زيد دي ثية أحسن ده فعل إيه فاعل ماضي فهنا العامل تغير من التعب والاستفهام والنفي فأثر في الايه في الاسم فتحا وجرا عفوا رفعا ونصبا وجرا ولهذه الانواع الاربعه علامات اصول وهي الضمه للرفع والفعل النصب والكسره للجر وحذف الحركه للجزم وعلامات فروع عن هذه العلامات واقعة في سبعة أبواب أذكرها وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء صف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا الباب الأول من السبع أبواب اللي أذكرها باب الأسماء الست أتكلم عن العلامات الفرعية علامات الايه الفرعيه. قال في قبلها وعلامات فروعا عن هذه العلامات تتفرع عن الاصل يعني، وهي واقعة في سبعة أبواب. الباب الأول أو الباب الأول على البدلية باب الأسماء الست، فإنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض وهي ذو بمعنى صاحب، والفم إذا فارقته الميم بمعنى، والفم حيث الميم منه بان عن فتبافو فيه، والأب والأخ والحم والهن، ويشترط في غير ذو أن تكون مضافة لا مفردة، أن تكون إيه مضافة، فإن أفردت أعربت بالحركات نحو وله أخ، إن له أبا وبنات الأخت. فأما قوله خالط من سلمى خياشيم وفا فشاذ، والإضافة منوية أي خياشيمها وفاها. ماشي سيبك من البيت ده. واشترط في الإضافة أن تكون لغير الياء يا المتكلم، فإن كانت للياء أعربت بالحركات المقدرة نحو وأخي هارون، تمام، وإني لا أملك إلا نفسي وأخي. وذو ملازمة للإضافة لغير الياء فلا حاجة الإضافة فيها، وإذا كانت ذو موصولة لزمتها الواو، وقد تعرب بالحروف كقوله فحسبي من ذي عندهم ما كفانية. وإذا لم تفارق الميم الفم أعرب بالحركات الثلاث. هنكمل كلامه للآخر صفحة المتبقية ونجمل ماذا في سطرين بالكثير. أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. فيذكر لغات العرب في الأسماء الست، لغات العرب إيه في الأسماء الست. وفي أب وتالييه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلا. يذكر فيها لغات الإيه العرب في هذه الايه المساله. طب نسال سؤال كده على الهامش، ما هو اول مصنف نحوي وصلنا؟ مش اول مصنف صنف، لا اول مصنف وصلنا او نحو وصلنا. السؤال وصل. الكتاب لسيبوي. أي نعم، الكتاب لسيبوي. طيب، أكبر شيوخ أو أهم شيوخ سيبوي الذين نقل عنهم في الكتاب من هو؟ الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد الفرهيدي. وطبعا هو يعتبر ان حتى ان يقال ان الكتاب سيبويه هو اصلا ايه يعني الفضل فيه هذا الله سبحانه وتعالى هو الخليل بن أحمد. فطبعا لما نقول العرب بنقول ان النحاة لما ارادوا جمع يعني وضع القواعد النحويه، طبعا دي يعني ناحيه اصوليه مهمه يعني ممكن تزيد إشكالات كثيرة نتعرض لها. إن النحاة عندما أراد وضع قواعد النحو ماذا فعلوا؟ الفقهاء في وعلماء أصول الفقه في وضع قواعدهم. لكن عندنا فصول فقه بيجمع كلام العرب، فكانوا يذهبون إلى إلى القبائل وإلى البادية. وطبعا ده الأصل الذي وضعه الخليل بن أحمد ونقله عنه إيه من أراد طلب علوم اللغة أو النحو من علماء الكوفة. يعني الأصل ده أخذه طبعا أعلام الكوفة الكسائي والفراء، وهو من تلامذة إيه البصري. يعني الكسائي ذهب إيه ليأخذ عن الخليل بن أحمد وعرف منه الأصل الذي يتبعه، ثم سار إلى البادية يجمع كلام العرب. طبعا كان بيزاول البادية يجمع إيه كلام العرب، طبعا لا يمكن هو يحصر جميع كلام العرب. عشان كده أبو عمرو البصري وهو من تلامذة يعني الجيل اللي بعد السيبويه يقول إيه لم يصلنا من كلام العرب إلا الأقل، الكلام اللي وصلنا من كلام العرب هو القليل. لكن القليل ده هو الذي اعتمد عليه النحاة في وضع القاعدة. القناة تتكلم بلغة معينة، الخبير يتكلم بلغة معينة، في مختلف. هنعمل الآن خلاص احنا هنجمع الكلام ده كله مع بعض ونضعه في إناء أو في سلة مع القرآن مع السنة مع الشعر مع النثر، كل دول مع بعض، ونشوف الظاهرة المشتركة. الظاهرة المشتركة يعني لك المبتدأ مرفوع بالضم والخبر مرفوع بالضم، يبقى دي ظاهرة مشتركة، دي اللي ناخدها ايه اعتمادا في القاعدة. مثلا اسم إن منصوب، يبقى ده ايه الشائع، ده الايه الشائع، لأن القاعدة عند وضع القاعدة لابد أن يتوفر فيها شرط الشيوع. طيب طب القرآن جاء بلهجة في قراءة تقريبا أبو عمرو البصري إن هذان لساحران، طبعا هذان إن مخففة لا عمل لها، لكن إن هذان لساحران، هذان اسم إن إيه منصوب وعلامة نصبه الإيه الألف المقدرة، علامة نصبه الياء المقدرة على الألف على لغة إيه، دي جاءت على لغة من لغات العرب اللي احنا نجيها دلوقتي اللي هي بتلزم المثنى، تلزم المثنى القصر، لغة القصر يعني يعرب بالألف دائما رفعا ونصبا وجرا. طب هنعمل ايه في الآية دي، ودي آية قرآنية ومتوترة كمان، قال لك هتاخد حكم هذا حكم أي قاعدة تانية، هنضعها مع أخواتها ونشوف الشائع، هل الشائع في اسم إن أنه ينصب ولا يرفع؟ يعني الشائع نقول إن هذان ولا إن هذين؟ لا، الشائع في كلام وفي القرآن كمان والسنة إن هذين. قال خلاص القاعدة هتوضع على الشائع أن يكون اسم إن هذين، وما خالف ذلك فيثبت أنه لغة من لغات الإيه عرب، لكن ما يحتجش به لا يحتج به في وضع القاعدة. وطبعا حصلت مشاكل كبيرة بين النحاة والقراء، إن بعض القراء ومنهم بعض النحاة طالب أن توضع القواعد النحوية على القراءات القرآنية، وده شيء مستحيل مستحيل، لأن القواعد النحوية لا يمكن أن تستوعب كل القراءات. تمام، مش هنفع نقول المرة دي اسم إن منصوب بعد كده نقول لا ده مرفوع، مش هتبقى قاعدة أصلا، أنا شرط في القاعدة أن تكون إيه شائعة. طيب إزاي مثلا دي ثبتت في قراءة متواترة ولم تثبت بها والقرآن جاء على الإيه من يعني جاء بلغة قريش أو أنه من الأفصح الكلام؟ القرآن جاء بلغات العرب، بلغات الإيه العرب، لغات العرب طبعا عندهم حاجة اسمها لغة مشتركة. اللغة المشتركة دي إن واحد من قبيلة كذا راح قبيلة تانية، قبيلة لها لغته التي إيه يتواصلون في بها فيما بينهم. لكن لما القبيلة دي روح قبيلة تانية مش هينفع يتواصل معاهم إيه بلغة قبيلته ولكن باللغة المشتركة. مثلا واحد جاء من الصعيد دخل على القاهرة، هو يعرف يكلم أهل القاهرة بلسان القاهرة، لكن العكس صعب، لو كلمهم بلسان الصعيد يصعب. فكان بينهم اللغة المشتركة الشائعة. فهذا لا يعيب القرآن، لأن القرآن جاء تيسيرا على أهل القبائل، لأن كان صعب أنهم يتركوا لغة القبيلة التي تربوا عليها إلى اللغة المشتركة تحتاج فيها إيه؟ عشان كده القرآن أنزل على سبعة أحرف تخفيفا. النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه التخفيف، فدي الحكمة. لكن الشرط أن تكون القراءة القرآنية هي الأفصح، هي ليه الأفصح، هي العرب، لكن ليست شرط أن تكون هي ليه الأفصح من غيرها أو الأكثر شيوعا من غيرها. تمام. فعلى ذلك جاءت عندنا هنا اللغات في الأسماء الست، في لغة شائعة ومنتشرة وهذه المشهورة التي عليها العمل، وفي اللغة الأقل منها وفي لغة أقل. طب احنا نعتمد ايه؟ نعتمد المشهور، والأقل هذا يرجع إلى قبيلته، هما في القبيلة بيتكلموا بهذه اللهجة أو هذه اللغة فيما بينهم. لكن في الحديث العادي ما يحتاجش ايه، يقول مثلا واحد يلحن فقول لك أنا جبتها لغة، طبعا أحيانا بنقولها من باب ايه، من باب التبرير أو الهروب يعني. لكن الأصح إيه؟ أن يعتمد فقط على اللغة المشهورة التي ثبتت بها القاعدة العامة أو القاعدة الشائعة، ذلك فهو إيه؟ قليل. وطبعا إحنا بنجد أن النحاة بيستدل بقراءة شاذة. قراءة الشاذة طبعا إيه؟ لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيقدموها لو شاعت فيها الظاهرة النحوية يقدموها على القراءة المتواترة. فما ينفعش يقول طب ازاي ده هو كمان مش قراءة شاذة، ممكن يجيب بيت شعر ويقدمه على القراءة، طب ازاي وتستدل ببيت شعر وتقدمه على القراءة؟ هنا مش من ناحية القدسية ان ده يعني البيت معظم على القراءة، حاشا لله، ولكن الشرط هو الايه؟ الشائع، الظاهرة بيتنا الشعر شاعت أكثر من الظاهرة التي في الآية القرآنية فيقدم إيه؟ ده مش حكم فقهي، قلنا ده إيه؟ لغة وكلام، فبيحكم عليها بالإيه؟ أرجو أن الموضوع طبعا كده اختصر قضية عاملة إشكال بين النحاة والقراء وبين النحاة والنحاة أيضا يعني. المذهب اللي أنا ذكرته ده عليه ذكر الإمام الشاطبي صاحب الموافقات والأصول يعني، مش عالم القراءات، ذكره في شرحه لألفية ابن مالك. وطبعا شرح الألفية ابن مالك يعتبر أضخم شرح الألفية في حوالي 10 مجلدات، اسمه المقاصد الشافية، ذكر فيه الكلام ده وبيرد على من يخالف المذهب ردا شديدا، وهذا هو الراجح والله أعلم يعني. فأرجو الموضوع المسألة كده وضحت، في أي إشكال حولها الاسم مرة أخرى. طيب المسألة الأصولية دي خلاص ولا في إشكال؟ طيب الحمد لله. الاسم، الاسم من أول فين؟ من أول معرب الأسماء؟ الاسم اللي هو الشرح بتاع الإمام أبو إسحاق الشاطبي صاحب الموافقات والاعتصام، اسمه المقاصد الشافية. هو على فكرة متوفر موجود على النت يعني. طبعا هذا يذكر اللغات في الأسماء الست. قال أب أخ حم كذاك وهن سن. وفي أب وتالييه يندر فقصرها من نقصهن أشهر. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا. فصل. والأفصح في الهاني النقص يعني نحذف حرف العين نحذف الواو أو الألف أو الياء كن على حال. أي حذف اللام نقصد باللام هنا لام الفعل حرف الثالث يعني عفوا لام الاسم. فيعرب بالحركات. ومنه الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه وكنوا. ويجوز النقص في الأب والأم ومنه قوله بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. وقصنية أباني وأخاني وقصرهن أولى من نقصهن كقوله إن أباها وأبا أباها. وقول بعضهم مكره أخاك لا بطل وقولون المرأة حمات. في الأسماء الستة ثلاث لغات: لغة التمام ولغة القصر ولغة النقص. تمام؟ التمام القصر النقص بالترتيب الأشهر. الأشهر التمام واللي احنا حافظينها من زمان من أيام الإعدادية اللي هي الإعراب بالإيه؟ بالحروف بالواو والياء والألف. أبو أخو وأبا أخا وأبي أخي ومعاه الإيه؟ الحمد. تمام؟ يبقى إيه؟ لغة التمام هي الأشهر. يبقى دي اللي احنا بنقول عليه إيه؟ الأشهر. إيه حكاية الأشهر؟ زي ما قلنا إنها إيه؟ شاعت عند العرب. دي بس اللي شاعت؟ لا، في لغتين تانيين لكن أقل شيوعا. اللي بعدها على طول لغة القصر. لغة القصر يعني يعامل الأسماء الخمسة كالاسم الإيه؟ المقصور، إن هو يعرب دائما بالإيه؟ بالألف. أبا أبا أبا في الثلاث إيه؟ في الثلاث مواضع رفعا ونصبا وجرا. طيب اللغة الثالثة وهي الأقل طبعا لغة النقص. لغة الإيه؟ النقص. خلاص. يبقى لغة التمام أبو وأخو وحمو. لغة القصر أبا وأخا. ولغة النقص أب وأخ وحم. ولما يجيب مثلا البيت الشعر يقول بأبه اقتدى ومن يشابه أبه فما ظلم. يقول لك هات الشاهد من هذا البيت. هنقول إيه؟ موضع الشاهد هنا في أبا لأنها جاءت عن لغة إيه؟ لغة النقص. لغة النقص إيه؟ لام الاسم اللي هي هنا ليه؟ بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه. وبين حذفنا الحروف وأعربنا بالحركات. أعربنا إيه؟ بالحركات. طيب لما نقول وأبا أباها موضع الشاهد إن أباها وأبا أباها. طيب احنا قلنا لغة التمام فخلاص هي جاءت على الأصل يعني أخذ لغة التمام دي هي الأصل عندنا. ما احنا عندنا في اثنين أباها في ثلاثة إن أباها وأبا اثنين أباها ثلاثة اللي هي أبا الأخير، إن أباها وأبا أبيها، ده المفروض تمام. لكن كمان حتى الأولى الراجح أنها جاءت أصلا على لغة الإيه، لغة القصر. لما نتكلم في ده بيت واحد، بيت شعر أو كمان نص بيت، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، ده بيت كان نوع بين اللغات العرب، يعني هيجيب الأولى بالتمام وبعد كده بالقصف، فهي على لغة القصف. يعني بنيجي نعربها نعرب أباها برضو إيه اسمها مرفوع بالإيه بالألف المقدرة تمام. وقول بعضهم مكره أخاك لا بطل، مكره أخاك ده قول من أقوال العرب، وأقوال العرب أو الأمثال بنلتزم فيها ليه الصيغة كما جاءت، ما ينفعش نحرف فيها. إيه الأمثال طبعا مسموعة، وما جاء بالسماع مش هنغير فيه، ولكن مش هنغير فيه، ولكن نقوم بتأويله إلى أقرب قاعدة تمام. لأن طبعا قلنا هو ده من كلام العرب فلازم مخرج في القواعد. طيب مكره أخاك، المفروض مكره أخوك تمام، لأن هنا مكره دي اسم إيه؟ اسم مفعول، بعد اسم المفعول يكون إيه؟ نائب فاعل. مفروض مكره أخوك، لكن دي جاءت على إيه؟ على لغة القصر. مفعش طبعا إحنا بننقل البيت اللي نقول إن إحنا نعدله من مكره أخوك أو نعربه غير هذا الإعراب. قولون المرأة حماة، جاء كذلك على القصر. ندخل على المثنى، قال رحمه الله بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، ماشي. مكره أخوك تمام، إن مكره أخاك لا بطل، الأصح أن تقول لو جبناها على لغة التمام تكون مكره أخوك، لأنها تكون نائب فاعل، ونائب الفاعل مرفوع، نائب الفاعل مرفوع علامة رفع يكون الواو. طيب هنا مكران أخاك جاءت على لغة إيه؟ القصر. مكران أخاك يكون برضو نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الألف المقدرة أو الواو المقدرة على الألف، لإيه جاءت على هذه اللغة. قلنا طبعا دي من أقوال العرب، فمنفعش نحن نعدل فيها ونصحح، هي تحفظ كما جاءت. طبعا في الاعراب، اعراب الاسماء سته مذاهب، هل هي معربه بالحروف ولا معربه بالحركات المقدره على الحروف. يعني نقول مثلا هذا اخوك، نقول اخوك له خبر مرفوع ولا خبر مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره على الواو. طبعا دول ايه مذهبين، إن قلت بأيهما إيه يعني أصبت. في مذهب ثالث إنه يقول إيه الحركة نيابة عن الضمة، النيابة عن. في مذهب ثالث بيفرق إيه، طبعا ده خلاف قديم جدا يعني. زيد وزيد ما عندهمش جمع، فإنه يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. وحملوا عليه أربعة ألفاظ من لغات العرب في إيه؟ لا لغات ليست طبعا لغات العرب ربنا يديك شغال أنا العرب لا لا لا لا ما أنا فاهم ليست لهجات ولا لغات، من لغات العرب مقصود لها طبعا، لكن المعروف يعني تحس إن هي مش بليغة أصلا كلمة لما تيجي ما فيش جمع زيد وزيد وزيد، دي ما لغة العرب يعني من أبلغ اللغات، هذا شيء يعني لا يتصور فيها. أنا ظننت بتمزح يعني. وهو موضع الاثنين وأغنى عن المتعاطفين كالزيدان والهندان، فإنه يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. وحملوا عليه أربعة ألفاظ، اثنين واثنتين مطلقة، وكلا وكلتا مضافين لمضمر، فإن أضيف إلى ظاهر لزمتهما الألف. حملوا عليه يعني اللي احنا بنسميه الملحق بالمثنى، الملحق ايه بالمثنى، تمام. هنا يكمل ولا كده الباب انتهى؟ كده الباب انتهى. اثنين واثنتين ذو الملحق بالمثنى، ما نقولش مثنى، ماشي هنقول اثنين واثنتين دي ملحق ايه بالمثنى، ليه ما نقولش مثنى؟ يعني ما لهمش مفرد من نفس اللفظ، ما فيش اثن مثلا، اثن اثنان، لا ما فيش، فدي الحقوها في ايه بالمثنى في الاعراب مطلقا. مطلقا يعني ايه؟ من غير شرط، عشان في شرط اذكره، في كلا وكلتا مضافين الى مضمر، يعني مضافين الى ضمير، فان اضيف الى ظاهر لزمتهما الالف. كلا وكلتا، كلا للمذكر وكلتا للمؤنث، كلا الطالبين، ده مضاف الى مضمر ولا الى ظاهر؟ مضاف الى ايه؟ الى ظاهر. طب كلاهما، تمام، كلاهما مضاف الى ايه؟ كلاهما مضاف الى ايه؟ الى مضمر، تمام. بقى الاخوه معانا كده؟ تمام. الطالبان ايه؟ كلاهما، كلا الطالبان، يبقى هنا مضمر ومضاف الى مضمر ومضاف الى ايه؟ الى اسم ظاهر. قال لو قال مضاف الى مضمر بتاخد اعراب المثنى، نقول الطالبان كلاهما ناجح، الطالب، وهنقول الاعراب الايه؟ اعراب المسند الى كلاهما دي، الطالبان كلاهما ناجح، الطالبان رايت كليهما، تمام. انما لو مضاف الى اسم ظاهر بتاخد نفس الاعراب، بتاخد اعراب الايه؟ المثنى، لزمتهما الالف زي ما قال هنا، لزمتهما الايه؟ الالف، فتقول ايه؟ كلا الطالبين ناجح، مررت بكلا الطالبين، رأيت كلا الطالبين، تمام. إنما إيه؟ الطالبان كلاهما، هذه بالرفع، كلاهما ناجح، مررت بكليهما، رأيت كليهما، خدت الإيه؟ الإعراب، يبقى ده المضاف إلى مضمر، ده الشرط، لو لم تضف إلى مضمر بتلزم الألف. إعراب ما يلي المسند إلى كلاهما لي، يعني لو سواء كان خبر أو كان إيه أو صفة، الطالبان كلاهما ناجح ولا كلاهما ناجحان، أيهما؟ يجوز الاثنان، تمام. في تعليق أربعة، يجوزان كلاهما. أربعة ازاي؟ تمام. طب اتنين معناها ايه؟ طب في ثلاثة ولا مش مستخدم؟ نعم لا لا تمام نعم لا صوت ماشي. يبقى نقول ايه؟ لا اسمع لا افهم. تمام جزاكم الله خير. مش وافق ده واحد؟ تمام خالص تمام. هو يعني كل غرفة لها ممكن يكون لها مصطلحات خاصة يعني أو أخص. فنقول الطالبان كلاهما واحد وتمام. تمام انت تضع الاصول يا مولانا، ستوضع بس الاصول تكون تبع من اصول عامه ولا خاصه بمدرسه او بغرفه واحده ولا حسب ما حسب الشيوع يعني تراعي مساله الشيوع. طبعا كلاهما الطالبان كلاهما ناجح او كلاهما ناجحان الاثنين ايه؟ واحد وثلاثه فيها خلاف. الله المستعان. يبقى الطالبان كلاهما ناجح صحيح، الطالبان كلاهما ناجحان صحيح. الآن الطبر هنا ايه؟ على اللفظ حملا على الايه؟ على اللفظ. الطالبان كلاهما ناجح، الخبر ايه؟ مفرد حملا على اللفظ. ناخد بالنا مصطلح الحمل ده. والطالبان كلاهما ناجحان، ناجحان مثنى حملا على المعنى بتاع ايه؟ كلاهما. طبعا قضية اسمها قضية الحمل على المعنى من قضايا النحو العربي خاصة من قضايا الأصولية. والحمل طبعا يعني بعضهم بيقول عليه بيسميه يعني الحمل على المعنى، وبعضهم بيسميه الحمل عامة، وبيدرك تحته أنواع من ضمنها الحمل على المعنى. طب الفايدة من المصطلحات دي أنك بتلاقيها في الكتب، يقول لك وحمله على كذا وحمله على كذا، ده الإيه؟ من أنواع الإيه؟ التأويلات. كله داخل تحت باب التأويل. النحو طبعا فيه تأويل. خلاص كده بقى المثنى، وعرفنا كلا وكلتا فيها ليه اللغتان. باب جمع المذكر السالم. كده خلاص المثنى تمام. قال ابن مالك رحمه الله وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. فصل. قال ابن هشام رحمه الله كالزيدون والمسلمون فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها كل ما يجمع هذا الجمع ثلاثة شروط. أحدها يعني اللي بيشترط في الجمع المذكر السالم ثلاث إيه؟ أنواع. ثلاث شروط. وطبعا سميها سالما، لماذا سميها سالما؟ لأن الايه، من يجيب لماذا سمي الاسم، لماذا سمي بهذا الاسم سالم؟ نقول سمي سالما سواء كان جمع مذكر أو مؤنث، لأن المفرد سالم عند جمعه، فمسلم لا يتغير اسم في بالضبط. تمام تمام. أو الألف والتاء في الجمع الإيه، في جمع المنتهي بالألف والتاء. تمام. ومسلم ما يغيرش حاجة في مسلم، المؤنث السالم. تمام. مسلم جمعها ايه؟ مسلمون. غير الجمع المذكر السالم او الجمع السالم، جمع التكسير، جمع عليه التكسير بالسين، يعني بنكسر، يعني بنجعل المفرد نكسر. في جمع التكسير ايه؟ بنكسر المفرد. مثلا طالب، لو جمعناها جمع سالم هنقول طالبون زي ما هي طالب وحطين الواو والنون، إنما لما جمع جمع تكسير أو جمع مكسر اللفظتين إيه؟ صحيحتين يعني، عشان في ناس بتلخبط تقول إيه؟ جمع تكسير بالث يفكر إنها جمع فبيكتر يعني الكثرة، لكن هو من التكسير مكسر يعني. فطالب بنكسرها بتبقى طلاب، بناء المفرد اتكسر. تمام؟ تسمية الجمع بالسالم. قال الشروط: أحدها الخلو من تاء التأنيث، لأن نحو مش هينفع يكون في تاء إيه؟ تأنيث. فلا يجمع نحو طلحة وعلامة، برغم أن طلحة وعلامة للمذكر، طلحة اسم مذكر وعلامة تطلق على المذكر، هذا إيه؟ شيخ علامة، لكن ما تجمعش، ما ينفعش نجمعها إيه؟ جمع سالم، لأنها إيه؟ لها التاء، جمع مذكر سالم. الثاني أن يكون لمذكر فلا يجمع نحو زينب وحائض، زينب حائض وله كسر ماشي. الثالث أن يكون لعاقل، يكون إيه؟ لعاقل، ده أهم شيء في الباب، نجمع المذكر السالم للعاقل. فلا يجمع نحو واشق عزكم الله وسابق صفة لفرس، يعني كلب اسمه واشق ما ينفعش نقول واشقون، وفرس مسابق ما ينفعش نسميهم سابقون، يعني كذا فرس ثلاثة نسميهم سابق ونقول عنهم سابقون ما يصحش. ثم يشترط أن يكون إما علما غير مركب تركيبا إسناديا ولا مزجيا، فلا يجمع نحو برق نحره، ده مركب إسنادي، برق فعل وأسند إليه، أسند إلى نحر فاعل، فعل وفاعل عملنا منها إيه؟ اسم، ده مركب إسنادي، مسند ومسند إليه. ومعد يكرب أو معد كرب مركب مزجي، كلمتين مزجناهم في بعض فلا يجمع. وإما صفة تقبل التاء أو تدل على التفضيل نحو قائم ومذنب فلا يجمع نحو جريح وصبور وسكران وأحمر. أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول كالمضاف والمضاف إليه، مثل جاد الحق، مثلا جاد الحق تركيب إسناد عند العلم، عند العلم. عاوز اقول ان الشرط الاول ما فيش تأنيث، أغلق الصوت أنا. أغلق الصوت أنا أغلق الصوت أغلقه وأعيد تمام إن شاء الله تمام. يبقى قلنا خلو من تاء التأنيث أن يكون لمذكر أن يكون لعاقل أن يكون لعاقل ويشترط أن يكون علما غير مركب تركيب إسنادي ولا مزجي تمام أو يكون علما وإما صفر إما علما وإما إيه صفر تقبل التاء أو تدل على التفضيل نحو قائم تماما ولا تقبل التاء قائم قائمة مذنب مذنبة أو نجيب منها إيه تدل على التفضيل أفضل فضلة فنقول قائمون مذنبون أفضلون. أما جريح وصبور وسكران وأحمر فلا يجمع إيه جمع سالم. هنا يدخل في الإيه في الملحق بالجمع المذكر السالم وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. قال وحملوا على هذا الجمع أربعة أنواع. حملوا دي إيه؟ يعني ملحق حملنا بمعنى الإلحاق قياسيا يعني. أولو وعالمون وعشرون وبابه عشرين. فإن هذا الجمع مضطرد في كل ثلاثي حذفت لامه الذين جعلوا القرآن عضين وقال عن اليمين وعن الشمال عزين. هنقول تاني ولا يجوز ذلك في نحو تمرة لعدم الحذف ولا في نحو عدة وزنة لأن المحذوف الفاء ولا في نحو يد ودم لأن أصلها يدي ودمي أصلها كده وشذ أبونا وأخونا ولا في اسم وأخت وأخت وبنت لأن العوض غير التاء وشذ بنونا وشفة لأنهما كسرا على شياء وشفاء. وطبعا هنا الأول الجمع المذكر السالم وراح دخل على طول في الايه في التكسير. جمع المذكر السالم أولو وعالمون وعشرون دي احنا نقول ايه هنرجع له تاني. قال تمام سماع. قال أولو وعالمون وعشرون وباب دي لما نجي نعربها نقول ايه مثلا الحمد لله رب العالمين نقول ايه العالمين ضرب على مجره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر إليه السالم ملحق ما نقولش جمع ليه ملحق لأن شروط الجمع السالم المذكر لم تنطبق عليه كاملة هو خالي من تاء التأنيث لأن مفرده عالمين عالم وما هوش مذكر لأن ده اسم جنس اسم جنس وأن يكون العاقل مش فيه ما فيهوش شرط ليه العقل فنقول ملحق وقولوا ممكن الغير عاقل تمام لأنه ليس ب كمان ليس علما وليس صفة ممكن تساعد في الايه في فهم المعنى ما هوش عاقل يعني له صفة لعاقل وله علم وأولو طبعا ما فيش منها مفرد من نوعها مفرد لأولو، وعشرون كذلك ما فيش مفرد من نوعي. ندخل على جمع التكسير، ونرى جمع التكسير اللي احنا هيلحق بها هيلحق بها بنونا بنينا. وطبعا هنا فيه شذوذ، قال وأرضون شذة. ليه أرضون شذة؟ لأنها أرض، والأرض بسكون الراء، والأرض بسكون الراء، فنجمعها نقول أرضون. لكن حركت الراء بالفتح. صرف لم يكسر، يعني لم يجمع جمع مكسر اسمه استغفر الله جمع كده. دخلت في الساعة الثانية طبعا، يعني الأعراض هتظهر لو كنت أنا أحذر سابقا. حذفت لام وعوض عنها هاء التأنيث وعظة وعظين، تمام. يبقى هنا لام الفعل حذفت، فعظة دي حذفت وعوضنا عنها بالهاء، تمام. أعيد تاني، أعيد بجمع المذكر السالم أسماء ذكر منها أولو وعالمون وعشرون. دولنا العلل فيها أن أولو ما فيش مفرد، وعالمون ليست لعاقل، وعشرون مفرد. نيجي البنون وحرون وأراضون باب. الجموع دي هيذكر العلة، العلة فيها إيه؟ كل ثلاثي حذفت لامه، يعني الحرف الثالث حرف الياء الثالث، ونشيل اللام ونحط مكانها هاء تأنيث، وما فيهوش جمع ايه تكسير، نحو عظة وعظينا وعزة وعزينا وثبة وثبينا. كل دي ملحقة بالجمع الايه المذكر. لما نيجي للعلة نقول هو ثلاثي اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها بهاء التأنيث، وسنة وسنين، عظة عظيم كما في القرآن. طيب تمرة لما نجمع حاج زي سنة نقول تمرون، سنون سنة سنون تمرة تمر مثلا، لعدم الحذف لما تحذفتش هي أصلها كده، مش اللي فيها نيابة عن محذوف أو جاءت بعد حذف، لا عشان كده ما جمعناهاش. ولا فعدة ولا زنا، ليه؟ لأن المحذوف فاء، فاء الفعل زنا الواو وزنا، الواو ليه؟ وعدة وعدة، تمام. احنا بس بنشرح الكلمة دي طبعا نادرة الورود يعني، هم النحاة بيذكروا التعليلات الكلمات حتى وإن كانت نادرة. طيب هو هنا يقول الجمع المذكر السالم ثلاث شروط، خلوه من تاء التأنيث أن يكون مذكر أن يكون عاقل. ما في إحنا قلنا ذكر في العلم يكون مركب تركيب إسنادين وإيه ولا مزجين، طبعا في مركب تركيب إضافي في إسناد وفي إضافي، لما يجي وقت إن شاء الله نشرح. يقول هنا ايه عاوز يجيب الملحق بالمذكر السالم، الملحق ايه بالمذكر السالم. قلنا قولوا عالمون وعشرون، عرفنا العلل اللي فيها ان قولوا ما فيش مفرد، عالمون ليست لعاقل انما هي اسم جنس، وعشرون ليس منها مفرد. نيجي بقى الحق بها تاني جموع تاني، كلمات تانية مثل سنين رضينا وعزينا. قلنا تمرة لم تجمع هذا الجمع لأنها إيه؟ لأنها ليست محذوف. فيش يكون فعل اسم ثلاثي محذوف لامه وعوض عنها بالهاء. أنا أصلا مش عارفين يعني الـ يعني سنة دي سنة كان أصلها إيه؟ سواء كان في حرف مكان الهاء. كان مكان الهاء حذف هذا الحرف وعوض عنه بالهاء فبنجمعها سالم. الواو يعني قبل ال بس كده هيكون الواو الواو فعل عفوا فاء الاسم مش اللام. عاوزين حاجه مكان الت بالظبط عشان هي لام الفعل التي حذفت وعوض عنها بالهاء. تمام. وعده الذي حذف فيها الواو لانها من وعد. وزنا نفس الكلام من وزنا. ولا في نحو يد ودم ولا في نحو يد ودم لان نحن حذفنا اللام في يد ودم ولم ايه ولم نعوض ان يد ودم اصلها على ما اذكر يدي يديو ي متحركه و الميم لا اذكر لامها واو او ياء. على كل حال حذفت لام الاسم ولم يعوض عنها فعشان كده ما جمعناهاش الجمع السالم ما لحش في الجمع يعني. ان احنا كل ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها بهاء التانيث. وشذ ابونا واخونا لان هي اخ تاء التأنيث يقال لها التأنيث يعني ممكن في حالة الكتابة يعني انها تكتب هاء ان هنا في سنة مكتوبة هاء رسمتها هي يعني مش رسمتها مسميتها ته مفتوح احنا بنقول عليها ايه ته مربوطة اللي هي الهاء. يبقى أخوه ألحقناها بالجمع إلى المشاذ أصلها أب وأخ. ولا في اسم وأخت وبنت لأن العوض غير التاء. العوض غير التاء تاء التأنيث. وشذا بنون شزعي بنون أن المفرد بتاعها فلو نجمعها جمع سالم تبقى ابنون فجبناها بنون. ولا في نحو شات لأنه كسر على شياه وشفاه شو ما حدش يقول شفاء حذفت لامها وألحقت هاء التأنيث مكانها بنقول لنا إيه بتكسر على شياه وشفاه فهيكون إيه الشرط بتاع التكسير موجود. رجعنا الكلام من هشام فإن هذا الجمع مضطرد في كل ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر ففضل ماشي بقى بيخرج الحاجات اللي ما دخلتش جوه القاعدة دي بذكر لها أمثلة. قال الثالث جموع تصحيح ملحق يعني بالجمع السالم جمع تصحيح لم تستوف شروط يعني النوع الثاني ده الملحق اللي هو جمع التكسير ده المفروض جمع تكسير لكن ما جمعناش جمع تكسير وجلحقناه بالجمع السالم يقول لك في جمع ثالث اهو المفروض يكون جمع تصحيح يعني، لكن لما يستوعب كأهلون ووابل، لأن أهلا ووابلا ليس وبختل شرط فألحقناهم مش كده ابن الملحق، ولأن وابلا لغير عاقل وأن الشرط يكون عاقل، وأهل طبعا ممكن تكون للعقل أهل الرجل دول عقلاء، لكن ما همش الاسم أهل دي مش على. وما سمي به من هذا الجمع وما ألحق به كعليون وزيدون مسمى به، ويجوز في هذا النوع أن يجري مجرى غسلين في لزوم الياء والإعراب بالحركات على النون منونة، ودون هذا أن يجري مجرى عربون في لزوم الواو والإعراب بالحركات على النون منونة كقوله واعترتني الهموم بالماطرون. ده اسم يعني، تمام. وما سمي به من هذا الجمع كعليون وزيدون، ده اسم يعني، وما ذاك ما عليين ده مكان، وزيدون أسماء، تمام. ده هنلحق بها ليه الجمع المذكر السالم. ويجوز في هذا النوع أن يجري مجرى غسلين في لزوم الياء ويعرب بالحركات على النون، تمام. يعني عليون وما أدراك ما عليين، تمام، وما أدراك ما عليون، ماشي. ده إعراب، وممكن نخليها تلتزم الياء وما أدراك ما بصفري القرآن عليين، ونعربها بالحركات إليه على النون، تمام. مسلين مسلينا سلين تعرب والإعراب بالحركات على النون منونة، نون إليه النون الحرف، تمام. ياء لن نعربها بالواو رفعا. في كمان لغة كمان فيها يعني فعليون وزيدون دي اللي احنا اللي بنسمي بأسماء، هل ممكن تعملها زي عربون هتلزم الواو في كل الحالات وبالحركات برضو على النون منون عكس غسلين. بالماطرون ما قالش بالماطرين، هيخليها تعرب دائما بالايه بالواو وحركات مقدرة على الواو. قال ودون هذه أن تلزمه الواو وفتح النون، تمام. يبقى يخليها بدل ما عندنا لغة كمان هتلزم الواو وتلزم فتح النون، اللي فوق كانت هتلزم الواو ثم فتح كسرة بالتنوين، اللي فوقها على اليه ونشكل حركات على النون تنوين، تمام. كذا لغة عنهم. وبعضهم يجري بنينا وبابا، طبعا احنا قلنا ان هي يعني نادرا لما بنقراها، بس عشان لما نقراها لو طبعا حد في حاله قرأ الماطرون دي ومكان حتى ما حدش يعرف هم فين يعني، ولكن لو قرأناها نعرف ايه. هي لغات ملحقة بالمذكر السالم، بس فيها لغات في الأسماء دي، في النوع ده، في النوع الرابع اللي من هشام ذكره يسمي به من هذا الجمع. يعني اسم الجمع ده واحد اسمه زيدون مثلا، مكان اسمه عليون، فيه اللغات دي مذكور، تمام. بده حاجة خاصة داخل الملحق بالجمع المذكر السالم. يجري بنينا وبابا سنين مجرى غسلين. قال وكان لنا أبو حسن علي أبا برا ونحن له بنين. واضح؟ ونحن له إيه؟ بنين. شو له؟ بنونا. ملحق بالجمع. هنا يلزمه إيه؟ هيجيبه إيه؟ على اللغة ويعربه زي غسلين، بس غسلين قالك بالتنوين. هنا زي غسلين بس هنلزمه الإيه؟ يجرى مجرى إيه؟ غسلين. يجرى مجرى إيه؟ غسلين. وقال، بس مش بالتنوين عشان في غسلين المنونة. وقال دعاني من نجد فإن سنينه. نصبها بالإيه؟ فإن سنينه نصبها بالفتح. تمام؟ وحبينا نجيب كلمة سنينه على اللغة المشهورة. هنقول إيه؟ هنحذف الياء، هنحذف النون عند الإيه؟ عند الإضافة. سنيه، سني كما في الحديث، سني كسني يوسف عليه السلام. قال ويخرج عليها قوله لا يزالون ضاربين القباب. تمام. ضارب القباب، مفروض ضاربي القباب، هنا أعربها بالإيه؟ بالحركات، ولم يعربها بالحرف. تمام. هنا فتحة دي علامة الإعراب، مش ضاربين ضاربون. تمام. لكن عند الإضافة بنحذف النون لأنها مضافة إلى القباب. تمام. ويخرج عليها يعني يؤول يعني. قال وقد جاوزت حد الأربعين. نفس الكلام، نغلب الحركات على النون. طبعا دي كلها لغات لكن ليست مشهورة. قال ونون، هنا نتكلم عن نون الجمع، الحركة بتاعت نون الجمع. قال ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. ونون ما ثني والملحق بعكس ذاك استعملوه فانتبه. فصل. حكم نون المثنى والجمع. نون المثنى وما حمل عليه مكسورة، وما حمل هنا معناه وما قيس عليه القياس، وحمل مكسورة طبعا المصطلح ما تعرف القياس، ولك حمل فرع على أصل لعلة جامعة. حمل، حمل فرع أو إلحاق فرع، فإيه لما يجيب السيرة دي معناها القياس، الحمل يعني. قال نون المثنى وما حمل عليه مكسورة وفتحها بعد الياء لغة كقوله على أحوذيين استقلت عشية. وقيل لا يختص بالياء. تمام. وعزو النون المثنى بنكسرها، ونون الجمع الأصل فيها ليه؟ وقيل لا يخص به أعرف منها الجيدة والعينانا. وقيل البيت مصنوع يعني مش يحتاج به يعني. تمام. وطبعا إن النحاة كانوا بيتلاعبوا طبعا يعني، دخل طبعا التلفيقات في باب الاستشهادات وباب الأصول، عشان طبعا المعارك التي كانت تقام بين النحاة كان كل واحد بينصر مذهبه. طبعا قلنا من الناحية العقلية، فكان بقى أحد الخلفاء قرأ على المنبر على ما أذكر إن الله أو إن الله وملائكته يصلون على النبي، أو إن الله وملائكته، فرفع يعني وما رضيش يصححها فهو على المنبر يعني. ثم نزل عن الأرض وخاف أن تحسب عليه، فقال لأحد النحاة يعني احتل شوف أي حيلة أنا تخرجني من هذا. طبعا النحوين ما بيغلبوش, فراح مخرجها له على المعنى العلو والارتفاع, إن الله فتكون مكان يعني لفظ الجلالة أو الله سبحانه وتعالى مكان العلو والارتفاع فهو حق بالرفع. فطبعا كان في حاجات كتير يعني, فممكن البيت ده إيه يقال فيه مثل زي فقيل البيت مصنوع ونون الجمع مفتوحة وكسرها جاء دخل على النون الجمع ونون الجمع مفتوحة وكسرها جائز في الشعر بعد الياء كقوله وأنكرنا زعان فآخرين وقوله اللي مضى جاوزت حد الأربعين. وهنا عاوز يقول حكم النون, نون المثنى قال لك دي مكسورة بس, اللغة الثانية دي ضعيفة أو غير موجودة من البيت مصنوع مفتوحة والكسر فيها قليل ونون ما ثني والملحق به عشان نون مجموع افتح وقل من بكسره نطق لغة الكسر قليلة ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوا يعني بعكس الفتح. فلما نقول بعكس الفتح يبقى الكسر مش هنعكس بقى وقل من بكسره نطق ايه كسر أكثر لغة المثنى الكسر يبقى القليل فيها الفتح عشان بعكس ذاك يبقى هنعكس كله بالجمع اللغتين لا المثنى فيه لغة واحدة والجمع فيه لغتين لغة مشهورة بالفتح واللغة الأقل بالكسر. ابن مالك يقصد بعكس ذاك بعكس المفتوح مش بعكس اللغة القليلة كمان. طبعا الوقت أنا مش عارف صراحة نحسب على إمتى يعني فشوف يعني عندما يقل التركيز طبعا المسألة عقلية فالزين هو اللي شغال يعني مفيش حد تاني. فالله المستعان ممكن نجيب الباب ده إن شاء الله وخلاص. يعني الباب الرابع الجمع بألف وتاء نزيدتين. طبعا ده مصطلح أفضل من مصطلح الجمع المؤنث السالم للعلل اللي أذكرها هنا أذكر بعض العلل نعرف أن ده لا يطلق عليه لا يشترط فيه هذه التسمية. فالأفضل أن نقول الجمع المنتهي بألف وتاء المنتهي بألف وتاء مزيدتين. قال وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. فصل كهندات ومسلمات جمع منتهي بألف وتاء مزيدتين فإن نصبه بالكسرة نحو خلق الله السماوات. ناخد بالنا من الإشكال مش في الجمع المنتهي نفسه لكن المعطوف عليه السماوات والأرض فبيحصل إشكال والأرض دي مشهورة طبعا في موضع في سورة طه على ما نذكره فيه ده الإشكال ده في بداية الربع اللي بيقول صعب أجيب خالص قال المفتكر يعني نذكره عموما ننتبه للمعطوف عليها لأن طبعا بيكون مكسور فنظام المعطوف يكون مكسور زيه خاصه في حالة النصب فبنكسره ويكون حقه ليه النصب الفتح. قال وربما نصب بالفتحة إن كان محذوف اللام معتوا لغاتهم فإن كانت التاء أصلية كأبيات وأموات أصلها بيت وموت وميت أموات أو الألف أصلية كقضاة وغزاة أصلها قاض غاز الألف هنا أصلية نصب بالفتحة. طيب وحمل على هذا الجمع شيئان أولات نحو وإن كنا أولات حمل. طبعا لاحظنا أن قضاة تمام ليس مؤنث فرض قاض وغاز غزان، إنما جمعت جمع إيه؟ مؤنث. عشان كده الأصح والأدق نقول جمع بألف وتاء. وطبعا عارفين مشكلة الاصطلاح عند النحويين، أكبر مشكلة طبعا مرت علينا في موضوع الحرف، تمام، نقول هذا حرف مبني على حرفين، تمام، نقول لك الاسم هذا شبه الحرف لأنه مبني على حرفين، والحرف الأصل في بناء يبنى على حرفين أو على حرف. وكذلك مصطلح زي مصطلح الإفراد المفرد، وممكن نجد كثيرا من هذه المصطلحات التي لم تضبط والعمل إشكال كبير جدا يعني. قال وحمل على هذا شيئا وإن كنا أولاة حمل وما سمي به، طبعا هي ملحق، تمام تمام وقضية المفرد أحسنتم. وما سمي به من ذلك نحو رأيت عرفات، ألحق، كل دي ملحقات بالجمع المنتهي به أو المزيد بألف وتاء. وسكنت أذرعات، وهي قرية مش جمع ولا حاجة، لما ألحق بعرفات جبل، تمام، فألحق بينه بألف وإيه وتاء في الشكل يعني. فبعضهم يعربه على ما كان عليه قبل التسمية، وبعضهم يترك تنوين ذلك، يعني يجبرك على الأصل عرفات أذرعات، وبعضهم بيترك ليه التنوين عرفات أذرعات، بيترك ليه التنوين، وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف، عرفات ما لا ينصرف، يبقى يعرب بجر بالفتح، يجرب إليه بالفتح. اثنين، تمام، ناخذ آخر سطر. وراب الأوجه الثلاثة قوله تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي، كلمة أذرعات، أذرعات، أذرعات، أذرعات، أذرعات، للغات الثلاثة، تمام. أول حاجة منونة، أول حاجة منونة، تعارة، سكنت أذرعات، دي ملحقة بجمع المؤنث السالم، تمام. وخلت الإعراب، خلت إليه الإعراب، لكنها خلها إيه؟ فيها ثلاث لغات. أنا بمس خلق السماوات دي فيها لغة واحدة، إنما ذرعات أو عرفات اللي هي الأسماء. طبعا نلاحظ في الجمع السالم المذكر نفس الكلام، إيه؟ قلنا الإشكال في المسميات واللغات الكثيرة دي ما يسمى بجمع المذكر، يعني زي ما قلنا على اسمين رسلين وهكذا، دي بيكون فيها لغات. نفس الكلام اللي لو وجدنا اسما معينا على وزن جمع المنتهي بألف، فجاب لك فيه اللغة اللي هي المشهورة اللي هي هيعرب هينصب بالفتحة، يبقى ده أول لغة، أو هيعرب إعراب ممنوع من الصرف، يبقى هيجرب الفتحة، ويجر بالفتحة، يجر وينصب بالفتحة. أو اللغة الثالثة أنه هيعرب إيه؟ بدون التنوين، بالكسرة بس، تمام. وقال لك الأوجه في كلمة أزرعات في البيت جاءت الروايات بالثلاث إيه؟ بالثلاث حالات، تنورتها من أذرعات، من أذرعاتي، من أذرعات، جمع منتهي بألف وتاء أو ممنوع من الصرف، أو بنوعية بتمنع تنوينه، تمام. دي الإشكالية بس في إيه؟ في ما يسمى بذلك، ما إيه؟ ما يسمى، تمام. طبعا إحنا لا عمرنا هنتكلم عن أزرعات دي ولا هنقرأها ولا نتعرض لها، ولكن ممكن عرفات، أو ممكن إيه؟ عرفات، فعرفنا إيه علة الإعراب لو قابلتنا. كده واضح؟ إلى حد كبير إن شاء الله. أنا مع المذاكرة طبعا هي المسألة محتاجة تكرار إن شاء الله يكون الأمر أسهل. إن شاء الله المجموعة يريد بس يكون فيه مشاركة على المجموعة، لأن هي المجموعة بتقوم بتنشيط المعلومات خلال الأسبوع، فحتى اللي مش هيشارك يعني مجرد القراءة تكفي، يعني قراءة السؤال والتفكير فيه بيكفي في استحضار المعلومة والتفكير فيها. هنبدأ إن شاء الله المرة المقبلة من عند الممنوع من الصرف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.